له أعوان وله أعمال كثيرة جدا، حزب كبير جدا، والحزب ده شغال من زمن أبونا آدم إلى الآن، ومن أكبر الأحزاب ألا وهو حزب الشيطان. الله سبحانه وتعالى في هذه مقدمة هذه الآيات من الآية 14 إلى الآية 9 حدثنا عن حزب الشيطان، ثم عقب عليهم من الآية 21 إلى الآية 22 تعقيب على حزب الشيطان. بعد كده حصر حزب الله في الآية الأخيرة اللي هي الآية 22. في الآيات الأول يقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذا الصنف من الناس جاءت الإشارة إليه بألم ترى، وكأنها الإشارة الآن إلى هذا المجتمع، كل المجتمع حتى المجتمع المتمسلم. أصلا هي الآية جاءت تخص صنف من الناس معين، صنف غريب وصفه الله سبحانه وتعالى إنه هؤلاء الصنف، يا الله قال تولوا قوما غضب الله عليهم، والقوم اللي ربنا غضب عليهم هم اليهود والنصارى. هذا الصنف من الناس لا من اليهود ولا من النصارى أيضا كمان ولا من المؤمنين، لكنهم تولوا قوما غضب الله عليهم، أي تولوا أمور اليهود والنصارى، تمسكوا بأعمال اليهود والنصارى، تمسكوا بمنهج اليهود والنصارى. عشان كده ربنا قال تولوا قوما غضب الله عليهم، والآية تعني اليهود والنصارى. بعدين ربنا قال ما هم منكم ولا منهم، أي ما من المؤمنين ولا من اليهود ولا من النصارى. سبحان الله، إذن ديل يكون من شنو؟ ديل من المنافقين والعياذ بالله، ديل مزفزفين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والآية كانت تعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ربنا قال لهم ما هم منكم، أي لا من جماعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بهذا القرآن وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وتبعوا منهج الله، وأيضا كمان ولا من النصارى، يعني ما بقوا من النصارى ويتحولوا إلى النصارى بالكلية ورفضوا يؤمنوا بهذا الدين، آمنوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نغضوا الإيمان بالله ونغضوا الإيمان بالرسول. عشان كده ربنا قال للرسول لا هم منكم ولا منهم. بعدين شوف صفاتهم، ويحلفون على الكذب، يحلفون لك بالله يقول لك والله نحن ناس مؤمنين بالله والرسول، نحن ناس مسلمين، نحن أهل الدين، نحن من بيوت الدين، نحن ونحن. الله قال يحلفوا على الكذب وهم يعلمون، والحلف على الكذب بأن الإنسان يعلم أنه كاذب، هذه هي اليمين الغموس اللي تغمس صاحبه في جهنم والعياذ بالله. يحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذا الصنف ربنا وعدهم وعد عجيب، قال أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. وهؤلاء هم سبب تحطيم هذا الكتاب، وسبب تحطيم شرع الله، سبب تحطيم دين الله، لأنه أصل المنافقين ما وحد الله، لأنه العملية تحت الدين ده أساسا يرتكز على التوحيد. أي إنسان ما وحد الله تلقاه مزبزب، لا بقى مع المؤمنين ولا بقى مع الكفار المنافقين. ولذلك تجد الآن الناس الوحد الله مربوطين رباط واحد، لأنه مربوطين بكلام الله وكلام رسول الله، لكن الأغلبية آمنوا ونغضوا إيمانهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. هذا الإيمان بتاعهم إمام عملوا حماية وغاية لنفسهم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إيمان بتاع كذب، إيمان بتاع نفاق، وبعدين فصدوا عن سبيل الله، صدوا الناس كلهم عن شرع الله، صدوا الناس عن دين الله، مع إنهم لا كفار لا مسلمين لا مؤمنين لا موحدين ولا من اليهود ولا من النصارى. والصنف ده افتكر بالنسبة لكم واضح، كل إنسان ما ينتمي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الصنف ده، لأن الإيمان بالله أصل، لازم تؤمن بالله، تؤمن بكلام الله، وتؤمن بهدي رسول الله، وتمسك بهذه العقيدة. أما أي إنسان بعيد من هذه العقيدة هو ما من المؤمنين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. ربنا قال لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، عندهم الأموال وعندهم الأولاد وعندهم كل شيء، لكن الأموال والأولاد ما بتقربك إلى الله سبحانه وتعالى إلا تكون عقيدتك سليمة. بعد كده ربنا قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الصنف من الناس، لأن صنف المنافقين نظام كده، القرآن يتحدث عنهم في آيات كثيرة، لكن هنا شوف ربنا وصفهم وصف عجيب، قال لا مع المؤمنين الموحدين ولا مع اليهود والنصارى، حايمين كده بين ديل وبين ديل، وده كان جيت تشوفه شوف صحيح تجد في المجتمع دي بيدعي الإسلام والإيمان أو تجد في حكام المسلمين الآن حكام المسلمين أي حاكم يقول لك أنا مسلم أنا مؤمن بالله نحن مسلمين نحن مؤمنين وهم أبعد ما يكونوا من الإيمان وبصدوا الناس عن سبيل الله وربنا بين لهم كده قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا بعدين قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ربنا قال يوم يبعثهم الله جميعا يوم القيامة فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء يحلف لله سبحانه وتعالى إنهم كانوا مؤمنين وإن العمل الجاي من ده وده من صميم الإيمان وما عملوا الأعمال دي إلا عشان يعملوا تسوية بين الناس ويعملوا كده يحلفوا زي ما الآن كل الحكام يتملصوا من حكم الله سبحانه وتعالى ومن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم عايزين يعملوا إصلاح وعايزين يفعلوا كذا وعايزين يفعلوا كذا أيضا ليوم القيامة يجي يحلفوا لله والآن لما تحدث معي يقول لك يا أخي نحن ناس موحدين ونحن ناس مؤمنين بالله ونحن ما عايزين إلا حكم الله ونحن ما عايزين كده في الوقت لأنه ما متابع الشريعة في شيء لكن بالخشم يدعي الإيمان ويدعي الإسلام وربنا سبحانه وتعالى قال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون إيه السبب خلاهم وصلوا المستوى ده ربنا قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان السبب خلاهم ما يحكموا دين الله وما يوحدوا الله وما يرجعوا إلى الله السبب الأساسي استحوذ عليهم الشيطان استحوذ خلاص الشيطان لماهم كلهم وجمعهم في الصف بتاعه دخلهم في حزبه وعشان كده ربنا أشار لهم قال أولئك حزب الشيطان دي أحزاب بتاع الشياطين أحزاب كل الأحزاب دي ما هي إلا أحزاب شياطين شياطين الإنس والجن وبعدين الآيات حتعرف كيف الآيات بتجي تسوق لك الأدلة دي عشان تشوف الصنف ده هو موجود معانا الآن الله قال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله لا يعرف قدرة الله ولا يعرف عظمة الله ولا يعرف ولا يؤمن بأن الله ينصرهم ولا يؤمن بأن الله يغير أحوالهم ولا عندهم صيغة في الله سبحانه وتعالى لأنه الآن الحكام دي لو يثقوا في الله سبحانه وتعالى صيغة صحيحة أول ما يجي الحكم حقه يحكم شرع الله ليه حيفتح له السماء والأرض وما حتكون عنده مشاكل لا مشاكل مادية لا مشاكل بتاعت حرب ربنا سبحانه وتعالى انت من ترجع له بكل الأشياء بتولاه هو وبدافع ليك إن الله يدافع عن الذين آمنوا لكن عدم إيمانهم بالله هو الخلام عمل العملية دي عشان كده ربنا قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون حزب الشيطان هذا الشيطان عنده توجيهات وهؤلاء المتحزبين للشيطان حياتهم كلها ونظامهم كله يغاتل في سبيل الشيطان كما قال تبارك وتعالى الذين آمنوا يغاتلون في سبيل الله والذين كفروا يغاتلون في سبيل الطاغوت فغاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا سورة النساء الآية 76 ربنا قال الذين آمنوا يغاتلون في سبيل الله تجد المؤمنين كلهم الآن يغاتل في سبيل الله عشان تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى والذين كفروا يغاتلون في سبيل الطاغوت والطاغوت معروف هو الشيطان يغاتل في سبيل الطاغوت وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا الطاغوت إن ربنا ما أرسل الرسل إلا عشان الناس يكفروا بالطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة والآن كل الناس بغاتل في سبيل الطواغيت طواغيت معناه هم السادة والكبراء ديل هم الطواغيت اللي شرعوا لهم نظام الأحزاب ده وده كله بروح من الشيطان الجن مع شياطين الإنس متفقين مع بعض وربنا سبحانه وتعالى قال فغاتلوا أولياء الشيطان إنك إذا الشيطان كان ضعيفا هذا الشرك بالله وهذا عدم التحكيم لشرع الله كل السبب بتاعه لأن الناس تحزبوا إلى الشيطان كما قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك ما واهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هذه دي علاماتهم. أول هم مشركين بالله لأنه عبادة الشيطان ما في شك إنها شرك بالله. وربنا سبحانه وتعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وربنا قال الجريمة دي ما يغفرها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا. أوسان وأموات وأولياء ومشايخ وكذا كلها مع بعض مربوطة. وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله، مطرود من رحمة الله. لكن هذا الشيطان قال شنو؟ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. جماعة ذيل أنا بأخذهم بدخلهم في الحزب بتاعي، كلام ده موجه لله سبحانه وتعالى، هذا كلام الشيطان. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هذا النصيب لما ترجع للتفاسير غير إنه 999 من حزب الشيطان واحد من حزب الله، النسبة كده يعني يجيبوا 1000 نفر يوقفهم 999 يأخذهم الشيطان، واحد يجي لحزب الله، نظام كده. ده تفسيره كده، معناه حس لو فعلا جد عملت إحصائية تجد إنه بينتسب إلى الله سبحانه وتعالى النسبة بتاعته مش كده، تقريبا 999 تبع الشيطان واحد تبع الله سبحانه وتعالى. وبعدين قال والله يضلنهم، يضل أضلهم معناه أبعدهم ليك من طريق الحق. وكل الناس الآن الشيطان ضلهم، بعدهم من شرع الله، بعدهم من دين الله، بعدهم من التوحيد، ضلال. ولأمنينهم، أقول لهم ولا يهمكم، أماني أماني، إنهم حسب يشوفوا نفسهم كأنهم ماشيين إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الجرائم، وبيروا نفسهم إنهم كأنهم ماشيين على حق. ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يأمرهم إنهم يبتكوا آذان الأنعام، أي شرطوا آذان الأنعام عشان إيه؟ عشان للنزور وللإيه؟ لآلهتهم اللي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وخلق الله بعد المفسرين قال يغير دين الله ويغير شرع الله، لأن هذا الدين خلقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا الدين، ربنا قال للرسول فأغم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يبدل شرع الله، بدله كله بالديمقراطية والاشتراكية ومش عشوائيين، شكل غريب، أجناس غريبة جدا تجد في هذه الجمعية. السبب شنو؟ ما يؤمن بشرع الله ولا يؤمن بكتاب الله. الشريعة الخداها نميري أول ما جو في الجمعية عملوا لها شنو؟ عطلوا الحدود، أصلا ما كان فيه إلا الحدود. والمشركين طبيعتهم لو حكموا شرع الله اتآمروا على الحدود لأنهم ما مؤمنين بالله، وشطبوا كل شيء وانتهوا. وده كل ربنا سبحانه وتعالى يبين السبب شنو. قال فليغن خير الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ربنا قال الشيطان بيعمل لهم شنو؟ يعدهم ويمنيهم، هسه كلهم في وعود وفي امنيات وفي ساخط خساره. لكن ربنا قال وما يعدهم الشيطان الا غرورا. بعدين شوف الاشاره دي، الله قال اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، مصيرهم الى جهنم. واذا كان عندهم طاقه لجهنم فليستمروا في عداوه الله سبحانه وتعالى، ويستمروا في تنفيذ اوامر الشيطان ومعصيه الله سبحانه وتعالى، وبعدين المصير الى جهنم. وايضا يقول تبارك وتعالى في سوره المائده اشاره للمؤمنين، ربنا يقول يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه، فهل انتم منتهون؟ وهذه الاشاره بالنسبه للمؤمنين، ربنا يبين لهم المحرمات، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام. ايه السبب اللي خلى الناس يصوتوا الخمره دي ويعملوا الاعمال دي كلها؟ ده من وحي الشيطان، تركيب الخمور والعمليات دي كلها وحي شيطاني يوحي لاصحاب الخمور دي عشان يصنعوها. وربنا قال ده رجس من عمل الشيطان. الانصاب طبعا كل ما نصب لغير الله سبحانه وتعالى، والالزام هي غداحه كان يعملوا بها كده في الجاهليه، ايضا يشوفوا بها زي لعب القمار. ربنا قال ده كله من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. ولذلك تجد الان جماعه الشيطان ده شغالين في القمار وشغالين في الخمره، شغل عجيب، ودي كله من حزب الشيطان. لان ربنا قال للمؤمنين ابعدوا كده. فاذا اي انسان مؤمن لا يمكن ابدا ان يكون مدمن خمره ولا يكون بتاع قمار ولا اي حاجه. ده عشان الناس يفهموا انه العمليه دي من حزب الشيطان. اذا تعال ضرب الناس اللي بيشربوا الخمره في حزب الشيطان قد شنو، والناس اللي بيلعبوا القمار والناس اللي بيذبحوا لغير الله سبحانه وتعالى اللي بيعملوا اعمال دي كميه ضخمه جدا. وربنا قال انما يريد الشيطان بهذه العمليه ليه؟ ان يوضع بينكم العداوه والبغضاء. تجد اصحاب الخمر واصحاب الميسر اول يجوا اخوان كويسين قاعدين مع بعض، بعد شويه اذا واحد غلب واحد في القمار قامت العداوه بيناتهم. وكثير من الناس بهذه الجرائم او بهذه الاعمال يصلوا الى ضرب، لانه الشيطان اول ما قعدهم في الخمره وقعدهم في العمليه بتاعت القمار دي بيشتغل معهم شغل تمام، اول يخليهم يلعبوا، بعد شويه اللعب ده انقلب الى ايه؟ الى عداوه والى ضرب والى قتل. تجد كل الجرائم الان ارتكبوها الناس سبب الخمره وسبب لعب القمار، لانهم ده من ايه؟ من عمل الشيطان وده حزب الشيطان. وربنا اكد لنا قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. تجد ناس الخمور ناس نايدين بعيدين عن ايه؟ عن ذكر الله، بعيدين عن الصلاه، بعيدين عن اي حاجه، لانهم ايه؟ من الشيطان. وربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم في سوره النحل: تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. فالله ربنا يقسم للرسول صلى الله عليه وسلم: فالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم. امم كثيره جدا، هذا الشيطان اضل امم ما عندها حد. كل الامم السابقه دي اقرا قصصهم في القران تجد ان كل من وحي الشيطان ارتكبوا الجرائم بتاعت الشرك والاشياء دي كلها، والنتيجه بتاعتهم شنو؟ نتيجتهم هلاك. وربنا يقسم للرسول صلى الله عليه وسلم: تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم، تولي امورهم هو ولهم عذاب اليم. وبعدين ربنا يقول للرسول: وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين للناس، لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. وايضا يقول تبارك وتعالى في سوره الاسراء: واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال: ااسجد لمن خلقت طينا؟ قال: ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ده سبب العداوه. ربنا قال: واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال: اسجد لمن خلقت طينا؟ يعني برا انه ده من طين وهو من نار افضل هو. قال: ارايتك هذا الذي كرمت علي، يعني اللي كرمت علي ده، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. والآن استطاع إبليس استطاع أنه يحتني بني آدم كلهم. الاحتناك تقريبا هو الرب بتاع الحنك، لأن البهيمة الآن لما تربط حنكها ممكن تجرها معاك تمشي معاك أي محل أول ما تربط الحنك بتاعها ده. ولذلك الآن الشيطان استطاع أنه يحتنك هذه الأمة كلها ويخرجهم برا عن شرع الله، وقاعد لهم في الطريق ده ذاته. مفروض اصل الانسان بطبيعته اللي ربنا خلقه من اجلها، اصل انت كانسان بطبيعتك مفروض تفهم كلام الله، اول ما تقرا تقرا كلام الله، اول ما تفهم تفهم كلام الله، لان ده الشيء اللي ربنا خلقه من اجله. ربنا قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني. لا يمكن تعبد الله ولا تعرف هذه العباده الا تقرا كلام الله وكلام رسول الله. الشيطان قاعد في السكه دي بتاعت العباده دي: لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ولذلك تجد الناس بتعلموا العلوم المادية كلها ويكونوا أبلد الناس في فهم كلام الله. الكتاب اللي بيدخلك الجنة ما قاعد تقرأ، تقرأ كتاب عشان تأكل بكسرة أو تتعلم لك علم سنين طويلة، يقرأ له 15 20 سنة عشان يتخرج لأكل وشراب بس، ما يقرأ سنة واحدة أو سنتين عشان يفهم بها كلام الله وكلام رسول الله وعشان يخارج نفسه من عذاب الله. وهو ماشي ماشي الغيامة متأكد. كثير من الناس بتعلموا قبل ما يكمل التعليم يمشي الغيامة، يمشي الغيامة يلقى رقبته ما عنده سطر واحد من كتاب الله ولا قرأ. السبب شنو؟ لأن الشيطان قاعد في الطريق ده. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الأغلبية الساحرة. عشان كده الشيطان قال كده، قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ربنا قال له: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. بصوتك معناها صوت الشيطان هو هذا الغناء كما جاء في التفسير. وكل دعاة الباطل هم صوت الشيطان. أن يدعو للكورة من صوت الشيطان، أن يدعو للمسرح الغاوي من صوت الشيطان، وصوت الشيطان شغال طوالي، مش عارف بخيت المسكين وما بعرف من شنو ده، كلام كثير، ده كله دعوة وده كله صوت الشيطان. كل الأغاني دي بتسمعهم هي صوت الشيطان. من صوت بصوتك وأجلم عليهم بخيلك ورجلك. خيلك معناها إنهم عنده جنود الراكبين خير والماشين برجلينهم كمية ضخمة بتدعو للشيطان ده. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. والشركة عجيبة جدا. الأغلبية الناس الآن عايز بحلال بحرام يليم أولاد. وكلمة الأموال والأولاد حتى بعض المفسرين قال الأولاد يكسروا أولاد الزنا بوحي الشيطان، لأن خروج النساء والتغاء بهم كده تكسر إيه الفواحش، وبعدين يكسر إيه أولاد الزنا. وشاركهم في الأموال والأولاد، أو إنه هؤلاء الأولاد يولدوا على الفطرة، لكن أبواه زي ما قال الرسول إما يوجهاني أو ينصراني. ليه؟ لأنه بيولد الولد على فطرة الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهوداني أو يمجساني أو ينصراني. والسبب الشيطان، لأنه لقى الأبوات منحرفين. وتجد الآن كثير من الآباء إذا لقى ولده احتنق عقيدة التوحيد يبقى ضده. ليه يبقى ضده؟ لأنه عقيدته فاسدة. وشاركهم في الأوال والأولاد وعدهم. ربنا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، لكن الحمد لله ربنا قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولذلك هذا الشيطان نظامه كده. وربنا قال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوغ المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، معناها تدفعهم دفع شديد جدا للفساد. ولذلك تجد الآن يندفع الناس إلى الفساد بمستوى غريب جدا، ما يندفع إليه لطاعة الله ولا يندفع لمساجد الله، يندفع لدار الرياضة، يندفع للمسرح الغومي، يندفع على كل شيء باطل، يندفع له اندفاع شديد جدا. السبب شنو؟ البدفعهم كده شنو؟ ربنا قال الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، الله قال تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ربنا عاد بعدة عجيبة جدا لهؤلاء المجرمين. 200 يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وبيسوق له جهنم ورد، معناه الورد دائما طبيعته الإنسان لما يسوق له مورد معناه عطشان داير يشرب، يسوقك تشرب في جهنم، جهنم فيها موية تنشرب، فيها موية هي لكن بتنشرب. الله قال وسوقوا ماء حميما فغطى أمعاهم. دير كلهم حزب الشيطان. وهكذا هذا الحزب حزب خطير جدا، وحزب خطير من أخطر الأحزاب. والناس الآن كل الناس الآن شغالين مع حزب الشيطان وتوجيهات الشيطان. أسأل الله أن يهديني وإياكم صراط المستقيم. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الله سبحانه وتعالى بأكد للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له العملية بتاعت الشياطين ديل شغالين مش معاك انت يا محمد، من قديم الزمان شغالين أيضا مع الأنبياء من قبل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ومتفقين مع بعض أصل شياطين الإنس دي نظام الوحي، وشياطين الإنس بنفذوا، شياطين الجن يوحي لشياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض. يوحي لشنو؟ ربنا قال زخرف القول، زخرف. وتجد كثير من الأغوال المزخرفة وهي تبعد الإنسان عن شرع الله وتبعد عن دين الله. كل الآن المتصوفة عندهم نظام وعندهم أذكار وعبادات لكن ما من شرع الله، من شغل التصوف، ومزخرفة تعمل مش عارف كم ألف كده وتعمل مش عارف كده وبتاع، والشيخ بأوراد الشيوخ دي كلها أعوان مزخرفة ما لها أي قيمة. ولذلك ربنا ما يقبل أي عمل إلا يكون مشروع من كتاب الله وهدي رسول الله. شياطين الإنس والجن ربنا قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شياطين الإنس والجن؟ قال قلت يا رسول الله هل للإنس شياطين من شياطين؟ قال نعم، هم شر من شياطين الجن. هكذا يبين الرسول، شياطين الإنس ذيل أخطر من شياطين الجن، ذيل أصحاب الطرق وأصحاب الأحزاب، قيادات الضالة دي البدلوا شرع الله وبدلوا دين الله والناس متابعينهم، ذيل شياطين. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن إنه ربنا رسم للناس طريق عديل يجيبوا له، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصية جاءت من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم خط خط بيد الشريفة قال هذا صراط الله، وخط خطوط جانبية قال هذه السبل، بعدين قال على كل راس طريقة شيطان، كل رئيس حزب شيطان، كل رئيس طريقة شيطان. شيطان بيعمل شنو؟ متفق مع الشيطان الكبير عشان يدعو الناس، وكل جماعة بيدعو الناس لنظام، هم لطريقتهم لحزب، كل واحد يقول لك خليك معانا يا أخي، أبقى معانا، أدخل معانا في حزبنا، أدخل معانا في طريقتنا، ما في زور يقول لك أدخل في طريقة الله. وذاتهم ينسب الطرق دي لهم هم، والأحزاب ينصبوها لهم هم، كل الأحزاب، الحزب الاتحادي للاتحاديين، مش حزب الأمة لناس الأمة، حزب البعث للبعثيين، حزب الشيوعي للشيوعيين، كل أحزاب الطرق كمان، الخاتمية للخاتمية، التجانية للتجانية، البرهانية للبرهانية، أمال وين طريق الله؟ وين حزب الله؟ الله عنده حزب، وحنتكلم إن شاء الله فيما بعد في حزب الله، الحزب ده الشغال به منو حزب الله ده؟ الله عنده طريق، الطريق تفتح تدي شغال بها منو؟ لأنه شياطين الإنس والجن ربنا قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة، ربنا قال ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون، هذا افتراء، كل صاحب طريقة مفتري على الله، كل صاحب حزب مفتري على الله، وهذا الافتراء حد قريب، إن الله لا يحب المفترين، افتروا على الله. ربنا عنده طريقة وعنده حزب، وبعد شوية حنعرف حزب الله كما في الجمعة دي في وقت آخر، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيوريك يا أخي المسلم عشان ما تبقى في الأحزاب دي وما تتبع الطرق دي. الله قال دي طرق بتاع الشياطين، شياطين الإنس والجن. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة النساء الآية 60-61، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا غيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ألم ترى؟ ألم ترى إلى المجتمع ده المتفرق ده؟ ألم ترى إلى هؤلاء الغيابات الضالة؟ ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ألم ترى؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك؟ خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، مؤمنين بالقرآن، مؤمنين بالسنة، طيب إيمان بدون شغل؟ إيمان كذب، إيمان خداع، ده كل إيمان بخشم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أهم دين المشركين؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. مش إيمان بالكذب. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى الديمقراطية، إلى الاشتراكية، حرية، يتحاكموا إلى الطاغوت. الله قال وقد أمروا أن يكفروا به، والطاغوت كل تنظيم وكل عبادة لغير الله هي عبادة للطواغيت، وقد أمروا أن يكفروا به. والسبب ربنا قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والله يضلهم ضلال بعيد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله قال وإذا غيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، ده كلام الله، وإلى الرسول لحديث الرسول، الله قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وهم صدوا عن إيه؟ عن دين الله وعن شرع الله. وأيضا يقول تبارك وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا غيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. جادل، تجد الناس كل الآن تجادل، يجادل في دين الله، يجادل في شرع الله، يجادل في كلام الله، وربنا سبحانه وتعالى قال صنف من الناس ومن الناس من يجادل في الله يا ريت لو جدال فيه علم بغير علم ولا هدى ولا شيء يهتدي به ولا كتاب منير. والكتاب المنير هو كتاب الله. لكن مع الأسف يجي لما عايز يجادلك والله دكتور فلان كتب كده وفلان الفلاني كتب كده وفلان الفلاني كتب كده دين ده كلام ناس. الدين ده بالذات زور كتبه في الأرض ما في. الدين ده نزل من السماء نزل لمحمد ما خطط واحد ولا في واحد أشار له ولا شيء. دين واضح بين ودين اكتمل في حياة الرسول. ربنا قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وربنا قال للرسول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن ربنا قال وإذا غيل لهم اتبعوا ما أنزل الله يا ناس اتبعوا الجيش الجمع عنده قالوا بل نتبع ما إيه ما وجدنا عليه آباءنا. ربنا قال أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. اتباع الآباء يوم ما وجدنا عليه آباءنا دعوة لجهنم قدم الشيطان. وربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. دعوة ودعوة نجحت نجاح عجيب خلاص. وربنا قال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. بدعو الحزب بتاعه عشان يكون من إيه من أصحاب السعير معناها من جهنم. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في مشهد من مشاهد القيامة ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ويبين لنا هذا المشهد ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. المشهد ده بارك الله فيكم جاي بالنسبة للناس من هنا تحزبوا للشيطان ولدعوة الشيطان وبيجوا ماشيين معاه. ويوم القيامة ربنا بيورينا من هنا الناس اللي بيجوا عباد للشيطان أهو ده مصيرهم وربنا بيلاقيهم بهذا الأسلوب. ألم أعهد إليكم ما أخذت عليكم عهد يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وبعدين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أنا ما جبت لكم طريق عديل للعبادات دي. والشيطان ده عمل شنو؟ لقد أضل منكم جبلا كثيرا. وحكى لنا ربنا حكى لنا في القرآن حكى لنا كل أعمال الشيطان مع الأمم السابقة عشان ما نتحزب له وما نمشي به وراه. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. عقل ما في. لو عندنا عقل الآيات دي تكفينا. لكن مع الأسف نحن ما قاعدين نشحن عقولنا في الآيات دي. لكن والله حيجي يوم تشكل فيه عقلك 200 اليوم تمشي جهنم تخش جوا. بعد ما يخشوا جهنم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ربنا قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالشيطان ده نظامه دي دعوته. وربنا قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. النزغ بتاع الشيطان معناها أصل نظامه نبقى موسوسة يوسوس ليك للفساد يوسوس ليك أن تعمل ترتكب كل المحرمات. الله ربنا سبحانه عليك قال لك إذا كان جاك العدو ده بطريقة دي العدو ده ما عنده طريقة إلا ترجع إلى الله إلا تلتجئ إلى الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ إيه بالله إنه هو السميع العليم. لأن الله ما في شيء خارجك من الشيطان ده كله كله. ولقى الله إبراهيم دلق أبوه يعبد في الأصنام وجمعته. ربنا يقول للرسول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. شاب لقى أبوه يعبد في الأصنام. عبادة الأصنام دي عبادة الشيطان عبادة الغبور وعبادة الأولياء وعبادة المتصوفة ما هي إلا وحي الشيطان. لأنه ما مفروض الناس يعبدوا بعضهم البعض ولا يعبدوا الأموات ولا يعبدوا الأوسان. والأوسان معناها الغباب والأضرحة بيحوموا فيها الناس دي كايس منه شنو ده زول مات. إن كان محسنا ربنا قال فزيد في إحسانه وإن كان مسيئا فماشي دي وتطلب منه الجنة وتطلب منه العافية لأنه ده وحي الشيطان. نبي الله إبراهيم لقى أهله وقوموا يعملوا العملية دي. عشان كده ربنا قال الرسول واذكر في الكتاب في كتابك يا محمد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لا يسمع تمشي لبتاع الغبر الميت ما يسمعك ولا بيشوفك لأن عيونه تقلدت وانتهت خلاص. ولا يغني عنك شيئا, لا يدفع عنك ضر ولا يجلب لك نفع, لأن الميت لا ينفع لا يضر يا أخي. النفع والنافع هو الله, والضار هو الله. نفس العملية بتاع نبي الله إبراهيم, الناس يعبد في الأوثان ويعبد في الأصنام, يعبد في القباب ويعبد في الأولياء باسم الدين, والدين مسكين. إن الناس تجروا على دين الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية, وربنا سبحانه وتعالى يجيب هذا القصص بتاع إبراهيم عشان يكون إيه درس. إبراهيم قال لأبوه شنو؟ قال لي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك, علم في التوحيد, علم العقيدة, وكان أعلم الناس في العقيدة نبي الله إبراهيم, أقرأ القرآن, كسر الأصنام وعمل أشياء دي كلها علم, وعلم حكاه الله مش حكيناه نحن, علم, لأنه دي الأساس كله. الآن والله الذي لا إله إلا هو, لولا عبادة الأوثان دي وعبادة المشايخ وعبادة الأولياء دي لكان الناس بقت أمة واحدة. شوفوا السبب المفرق الأمة دي شنو, دي تبح فلان ودي تبح فلان وباسم الدين, مع إنهم أبلد الناس في الدين وأكثر الناس ضلوا الناس باسم الدين, بعدوا الناس باسم الدين. أدي شنو الدين من الإسنعلات وطواف في الغبور بدين يهود الدين ده؟ إن الدين عند الله الإسلام, الإسلام وينه؟ لا يعلم آية من كتاب الله, لا يعلم حديث من تملص, تركع تسجد تجيب الهدية, ده الدين بتاعهم علموه للناس. ميت يشيلوا منه, حي بيشركوا لهم بالميتين, كمان ميت يعملوا له طواف ويعملوا له محج جوه ترمي له فوق, ميت ده يعمل بها شنو القروش؟ شركوا لهم بالأمر ده. ربنا سبحانه وتعالى جاب القصص ده عشان أنت تتحرر. يا أبتي إني قد جاءني من العلم, وحق أي شاب تعلم عقيدة التوحيد يقدم الدعوة دي لأبوه إذا كان لسه من أصحاب الغبور ذي عبادة الأوثان, قدم له الدعوة, قل له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان, لأن ده كله وحي الشيطان, عبادة الأوثان دي كلها من الشيطان, لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا, وجايهم العذاب ويبقوا ايه اولياء من الشيطان. ابوه بدل ما يستجيب يقول له اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم, صحيح الهه دي الهه يعبدوها من دون الله, لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. وايضا يقول تبارك وتعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء, قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. سورة إبراهيم الآية 21 والآية 22, برزوا لله جميعا كله, جماعة الشيطان وأتباع الشيطان وقيادة الشياطين برزوا لله جميعا, اتلموا كلهم في المحشر. بعدين ربنا قال فقال الضعفاء, الضعفاء المسلمين أنفسهم لهؤلاء السادة والكبراء, فقال الضعفاء للذين استكبروا يا سيادنا هوي إنا كنا لكم تبعا, حياتنا الدنيا متابعينكم, انت يا سيدي فلان وانت يا سيدي فلان, نحن يوم واحد ما تأخرنا منكم ما من الهدايا ومن أي حاجة وجارين معاكم, فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ في طريقة تبعدوا مننا العذاب ده؟ ردهم إيه سيادهم وكبرهم, قال لهم شنو؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. سيادكم ذاتهم ما ماسكين طريق الهداية, لا متمسكين بكلام الله ولا متمسكين بهدي رسول الله, وانتم متابعينهم على ضلال, متمسكين بالديمقراطية والاشتراكية والعلمانية, وانتوا جارين بوراهم يهدوكم بوين؟ هم ذاتهم لا بيقروا آية من كتاب الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله, ما يعرف كلام الله, وانتوا متابعينهم على ايه؟ متابعينهم على ضلال. هيدا مشهدهم يوم القيامة, برزوا لله جميعا فقال الضعفاء وللذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء, قالوا لو هدانا الله لهديناكم. طيب القضية كيف؟ سواء علينا, القضية بقينا مستوانا واحد, أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص, نتجرس نكورك ما في طريقة خلاص. بعد كده رجعوا إيه؟ فهموا إنه ده كله من وحي الشيطان, وكانوا متابعين حزب الشيطان وكلهم قاعد يلوموا في الشيطان, إما الشيطان ضلانا, الشيطان عمل لنا, الشيطان رده, والرد دي عشان يكون من حس معروف لأي واحد فيكم ما يتابع هو الشيطان وما تتابع نظام الشيطان. الشيطان قال شنو؟ وغال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم